الحق سبحانه وتعالى قال لو امن واتخذ تجيلهم بركات من السماء والارض. طب بركات السماء زي ايه مثلا؟ ان اردتها ماديه فنقول المطر الذي ينزل من اعلى، وبركات الارض ايه؟ النبات. كان الاول يفهموا ان المطر بس من السماء والزرع من الارض. دلوقتي الارض بتخرج ايه؟ بتخرج اسرارها وبتخرج كنوزها وبنستنبط منها الكماليات المراده في الايه؟ المراده في الحياه. بركات. وما معنى البركه؟ البركه هو ان يعطي الموجود فوق ما يتطلبه حجمه. يعني واحد مرتبه 20 جنيه، تلتفت تلاقي صاحب العشرين جنيه عاش ومعيش ولاده ومبسوطين وفي سعاده وما فيش ضيق ابدا، تقوم تقول ايه ده عايش ازاي ده؟ تقول لك والله ده اصلها بركه بقى. اصلها ايه؟ بركه. احنا بنقول انها بركه لكن لها تفسير كوني. البركه لها تفسير ايه؟ لان الناس دائما كما قلنا سابقا ينظرون في وارداتهم الى ايه؟ الى رزق الايجاب ويغفلون رزق السلب. ايه رزق الايجاب وايه رزق السلب؟ رزق الايجاب انه يخلي دخلك 100 جنيه، ورزق السلب انه يخلي دخلك 50 بس يسلب عنك مصارف 100. تطلع ببركة، تدخل زي ما قلنا البيت فتقول لك الأم الولد في عنده حرارة وتعبان ومن العصر مش عارف ايه، فيدخل الله الاطمئنان على قلبك لأن ملك جاي من حلال تعبان فيه، ما انتش مختلسه، ما انتش مهتشف، ما انتش مهمل في عملك، يوم الله يدخل ذلك بالأمان على قلبه. فتقول لها اعطيه قرص سبرين وكوباية شاي، فتروح تعطيه قرص سبرين وكوباية شاي وينتهي الايه؟ وواحد اخذ ماله سلبا ونهبا واختلاقا وتلططا. ساعة ما تقول له كده ان شئت تقول يا ترى ايه؟ هم شوكيه، هم نكفيه، الواد جرى له ايه؟ ياخذ الواد ويتنه رايح على مين؟ على الدكاترة، ويقعد يصرف له 50-60 جنيه وقد يدخلونه في متاهة الأشعة والتحليل ومش عارف ايه. ليه؟ لأن الله نزع البركة من الدخل الكثير فصار قليلا، وأعطى البركة للدخل القليل فصار. تدخل زي ما أقول تلاقي قماش كويس كده، فأنت راجل من حل بتاخد معاه رقك ومش عارف ايه، ولا بتختلط ولا بتعمل حاجة، وبعدين عجبك في السوق متر قماش كده للست ب50 قرش، تقوم تاخد الفستان وتدخل. البركة تعمل ايه بقى؟ ساعة ما يدخل الفستان يدخل بأبهة القبول على الزوجة، فتقول له الله ما يحرمنا منك، ايه ذوقك الحلو ده؟ ايه اللي مش عارف ايه؟ وواحد ثاني يا عيني يروح يجيبه ب5 جنيه. الله يدخل بخسة الرد، تقول له ايه دي؟ خد وانا البديه، يبقى ده ب3 جنيه. هذا هو. يبقى بركات من السماء والارض، ان الحق سبحانه وتعالى يعطي من القليل الايه؟ ويمحق الكثير. ولذلك سمى الزكاة، مع ان الزكاة في ظاهرها نقص ولا لا؟ انت عندك 100 جنيه طلعت زكاتها 2.5 بقوا 97 وايه؟ ونص. نقص ولا زاد؟ طب والربا؟ حطيت 100 خدت 110 بقوا 100 وايه؟ فسمى الله النقص في الاولى نماء وزكاة، وسمى الزيادة في الثانية في محقا وسكاة. هو اللي يعمل، هو القابض الايه؟ قابض الباسط. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والايه؟ والارض، ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. اذن الآلة التي تأتي بها لتنتفع بها في مجالات الحياة، لو انك احترمت قانون الصيانة مع الكتالوج، وكل ما حد يعمل حاجة تقول له طب شوف في الكتالوج ايه، هي تعمل ايه، هي تدور ازاي، الكتالوج مش عارف الآلة تؤدي مهمتها ولا ما تؤديش. طب وإن كانت المسألة بقى من غير منهج ومن غير كتالوج تزلزل وتنتهي؟ كذلك لو أن الإنسان أخذ قانون صيانته من خالقه لاستقامت له كل الإيه؟ استقامت له كل الأمور، ولكن كذبوا